تحتضن المؤمنين، يخشعون فيه لربهم. رمز إيمان الكويت مع أئمة المسجد الكبير في توّل الليل الأحد العاشر مساء بتوقيت الكويت على تلفزيون الوطن.